لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من يعيش في ظل هذا الدين العظيم شارحا صدره وقلبه للإسلام وأحكامه فإنه سيعيش بإذن الله تبارك وتعالى حياة شريفة كريمة طيبة، يجد من خلالها حلاوة الإيمان وبرد اليقين والاطمئنان وأنس الطاعة ولذة العبادة، كما عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إلى أن لقوا ربهم سبحانه وتعالى قد رضي عنه ورضوا عنه. أيها الفقير إلى الله، إن حاجتك إلى عبادة ربك وحده لا تشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الذبح له ولا في النذر له ولا في التذلل والتعظيم والسجود، أعظم من حاجة جسدك إلى روحه وعينك إلى نورها. بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. إن حقيقتك أيها العبد، حقيقتك روحك وقلبك، لا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن ولا تهنأ في الدنيا إلا بذكره سبحانه تبارك وتعالى، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. إن المؤمن لا يجد في دين الله سبحانه تبارك وتعالى حصنا حصينا، حصنا منيعا يقيه من نوازع الانحراف وأهواء المنحرفين، حفظا يصونه عن نزواته بجميع شهواته، دين يقضي على همومه وأحزانه. فما أغنى من والى دين الله تبارك وتعالى وإن كان فقيرا، وما أفقر من عاداه وإن كان غنيا. أيها المؤمنون، إن مما يحزن المسلم الغيور أن يبحث بعض المسلمين عن السعادة والطمأنينة في غير دينهم، دينهم الذي فيه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نعم، تجد بعض المسلمين يلفدون البهجة وانشراح الصدر في ما دعموا في غير دينهم، وهم في حقيقة أمرهم وحال طبيعهم يضعون السموم على المرض، يضعون الداء مواضع الدواء، طالبين العافية والشفاء في عاجلات الشهوات والأهواء وعبادتها. فهم وقد زادوا بذلك كما قيل في الصين في اللسن، أو قل إن شئت حال هؤلاء كمن قد هرب وفر من السجن فوقع عاثرا عند بابه أمام ذواته فهلك. إن التالي والمتدبر لكلام الله تبارك وتعالى يجد أن إبليسا قد أقسم يوما أن لعنه الله، يوم أن أهبطه الله تبارك وتعالى إلى الأرض أقسم أن يشن حظا لا زواج فيها، وأن يجند لها كل من استطاع أن يضله ويغويه من عباد الله، وقد اتخذ لأجل ذلك وسائل وطرقا كان بها بني آدم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عباد الله، حديثنا اليوم في هذا المقام المبارك إن شاء الله نتحدث عن مرض خطير فتاك العضال أصاب الأمة وتفشى فيها، يزداد خطرهم يوما وغرضهم يوما بعد يوم، فدخل كل بيت مسلم. وللأسف هذا المرض قد جرى على كل ثان من ضعيفه الإيمان، يطغى به أصحابه وينحرف به أربابه حتى جعلوه شغل الناس الشاغل إلا من رحم الله وعطف من ذلك. فهذا لا يخرج من مكانه لعدو الله ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وطاب بها قلوب الجاهلين. وآملك يا أخي المسلم أن تعرف هذا المرض الخبيث لتجد دواء لاستقطاره وللاستشفاء به بإذن الله تبارك وتعالى. ذلكم هو عقوب كثير من الناس على الغناء واستماع آلات الملاك والطرب، عقوب هو للأسف عن اللهو واللفظ الباطل والزور، عقوب على قرآن الشيطان والصوت الأحمق الفاجر، مزمار الشيطان المنبت للنفاق في القلب، أسماء دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأوصاف. عباد الله، إن مادة الغناء وحقيقته وباعثه وغايته وآثاره وثمرته كلها تدور على كلمات مشتملة على مدح ما يبغضه الله عز وجل ويسقط عليه، والافتخار بنيله والتبجح بالوصول إليه، ولربما تعد ذلك إلى ذكر أشعار يتغنى بها وهي تحوي في مضمونها كفرا واشراكا ومحادثنا انظر الله على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فضد بذلك اي هذا الجهاد فضد بذلك القلوب عن الطمع وجعلها عاجزه على الفسوق والعصيان. فكان الحجاب الكثيف على الرحمن. وانظر حرشه الله الى الحق ما جرت هذه الاغاني والملاهي على اربابها واصحابها من الشر والفساد سلمكم الله. ينكشف لك قناعها ويسفر لك عن وجهها اثار سيئه وعاقبه وخيمه يراها كل صاحب بصيره في صفحات وجوه هؤلاء وفلكاتهم. تراها هذه الآثار على حركاتهم وأحوالهم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وحين سئل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عما يترخص فيه بعض أهل زمانه من الغناء فقال رحمه الله: إنما يفعله عند من الغناء صنع الخمر وضيع ليس هو إلا شهوة ونهوة وكلمات قذرة لا يقر معها قلب ولا يسكن معها عقل. هذا المرض يسكر الروح ويفسد القلب ويستولي عليه فلا يبقى فيه مكان لمحبة الله وتعظيمه والأنس به. وهذا النوع من الخوض لا يكاد صاحبه يفيق منه إلا أن يتداركه الله تبارك وتعالى برحمة منه. فما أعظمها من فتنة وما أشدها من بلية. لطالما خدر هذا المرض الأمم والشعوب. نعم هذا الغناء قد سرد الأمم حضارتها وانتصاراتها وشحذ شهواتها الحيوانية حتى تعلقت به النفوس تعلقا شديدا أشد من تعلقها بكتاب ربها وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا عجب أخي المسلم إذا علمت أن الله قد حرم الغناء بمكة قبل تحريم الخمر بالمدينة وما ذلك إلا لخطره على الإيمان والعقيدة. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. فإذا تعلق بالغناء آثاره عجزا لكل فلانة وفلان. حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. والله من فك الذي هو ذخره أبدا من الإشراف بالرحمن. والله إن اجتماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. أيها المؤمنون ما من أمم أوغلت في الغناء واللهو والطرب إلا أصيبت بالضعف والهوان والذل والخذلان. والتاريخ خير شاهد على ذلك مما ترددت الأمم من قبل وكما تتردى اليوم الأمة الغربية في أمراضها القاتلة بالجرائم والانتحار والانحلال. ولك أن تعرف أخي المسلم كيف وصل بها الحال بهذا المرض إلى هذا التردي؟ فأجيبك إن الاستماع إلى المعازف والغناء وآلة الطرب يولد في النفس الارتخاء الدائم ويشحد فيها الشهوات فيصعب حينها التكليف فتتطلب الشهوة وتعظم الحياة الدنيا ولذاتها في النفس، وتضعف من خلالها الآخرة. فالغناء والمعازف ذروة اللهو، واللهو ذروة الحياة الدنيا، وفي ذلك كله تخدير لمشاذر الجد والتضحية. ويكفيك أن تنظر إلى أحوال السامعين، أحوال السامعين وتصرفاتهم وحركاتهم المنافر الوقار، وتستمع إلى أمانيهم في إشباع شهواتهم التي ألهبها هذا الغناء والطرب، فمن يطفئها بعد ذلك؟ أخي المبارك، لعلي سأطيل عليك شيئا في هذه الخطبة، فراجعت منك أن تتحملني قليلا، ولتصبر لتحكم وحدك على هذا الموقف، ولتعلم آثاره على الأمم، ولتعلم أن هذا المرض نذير للأمم اللاهية الراقصة. ولما وكما أكثر ما تميعت أخلاق الأمة على موائد الله والله، ومن هنا تعرف يا أخي لماذا يركز الأعداء على نسخه وتشجيع محترفيه ليخدر بها به الناس حتى يخلو لهم الجو فيحكم العالم ويتحكم به وقد استطاعوا. ولهذه الأسباب كلها ولغيرها، فاسمعوا يا رعاكم الله الأدلة من الكتاب وصحيح السنة وإجماع سلف الأمة من الأئمة الأعلام على تحريم الغناء والمعازف واستماع لآلات اللهو والطرب. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما في تفسير لهو الحديث، قال: هو الغناء. بل إن ابن مسعود رضي الله عنه أقسم بالله أنه الغناء، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها ثلاث مرات. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله، وأقبلوا على استماع المزامير والألغام والغناء بالألحان وآلات الطرب، فإذا تليت عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتقام وما به من صمر، كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها، إذ لا انتفاع له بها ولا أرض له فيها، فبشره بعذاب أليم يؤلمه يوم القيامة كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. انتهى كلامه. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من استماع الغناء واتخاذ المعازف أشد التحذير لما فيه من المفاسد على الأمة، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث هشام بن عمار عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الشرى، يعني الفجور والزنا عياذا بالله، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الشرى والحرير والخمر والنعازف يسمونها بغير اسمها. ليكونن في أمتي أقوام يستحلون، فهم يستحلونها إلا بعد أن كانت محرمة من الزنا والخمور والمعازف، ومهما تغيرت أسماؤها وألقابها فلم تتغير أحكامها. وإن سميت مشروب ضبحي أو علاقات نسبية أو سميت فنون أو مواد أو فواكه مالية، فتغيير الأسماء لا تغير حقيقة المسميات فتنبه. أخذ الترمذي بسند صحيح من حديث سهل بن سعد الساردي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خصف وقذف ومزق. قيل: يا رسول الله متى؟ قال: إذا ظهرت القينات، والقينات جمع قينة وهي المغنية. إذا ظهرت القينات والنعازف واستحلة الخمر فانتظر في ذلك خصف وقذف ومزق عياذا بالله. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والكوبى. قال سفيان رحمه الله: الكوبى يعني الفضل. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال يسأله: أرأيت الغناء أحرامه أم حرام؟ قال ابن عباس: لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله. يقول الرجل: أحرامه؟ قال: لا أقول ذلك. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيها السائل، أرأيت الحق والباطل؟ إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ قال الرجل: يكون مع الباطل. قال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت. فهذا هو الحق ما به خفاء. فدعنا نبتدي. هذه استفاضت الأئمة الأربعة على تحريم الغناء والمعازف والاستماع لآلات الطرب واللهو، حيث قال الإمام مالك رحمه الله: وقد سئل عما يباح عند أهل المدينة من الغناء فقال: ما يفعله عندنا إلا الأستاذ، بل إنه قد نص على أن الرجل إذا اشترى جارية فرآها مغنية كان له أن يردها بالعيب، فجعل الغناء في الجارية عيبا من العيوب يجوز ردها. أما الإمام أحمد رحمه الله قضى بأن تكسر آلات اللهو كالعود وذكره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها، وقال عن الغناء: الغناء حرام ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. وكان الشافعي رحمه الله يرد شهادة المغني والمغنية. أما أبو حنيفة كان من أشد الأئمة القائلين بتحريم الغناء والاستماع إلى معازف. وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى مؤدب ولده قائلا: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي، بغض الملاهي التي مبدأها من الشيطان وعاقبتها سقط الرحمن. يقول رحمه الله: فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهو بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على النار. عباد الله، إن أعظم مضاد هذا المرض الذي فليت به الأمة وكفى بها ضررا ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث قال: فاطع إلي أبي المسلم سمعك وقلبك. قال: فإن من يعظم المغنيات والمغنيين ويجعل لهما نوع رياسة وعز لأجل ما يستمع منهن من الغناء وغيره، قد تعرض من غضب الله ونقضه وسلب نعمه عنه إلى أمر عظيم. يقول رحمه الله: ولله كم زالت لهؤلاء نعمة عما أنعم الله عليه فما رعاها حق رعايتها، وقد شاهد الناس من ذلك ما يقول الرسل: ومن امتلأت دار من أصوات هؤلاء وألحانهم وأصوات معازفهم ورزقهم إلا وأعقد ذلك من حزن أهلها ونكبتهم وحلول المصائب بساحتهم ما لا يبي بتلك الشرور من غير كفار. وسل الوجود ينبيك عن حوادثه والعاقل من اعتبر بغيره. إلى أن قال رحمه الله: والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعارف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولى في السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر فهل للمعتبر. إلى أن قال رحمه الله: بلغنا من معشر بهم مرض من الغناء وتكرار ذا النطح منا لهم لنعذر إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على سنتنا سنتنا. عباد الله، إن السمع والطاعة، إن السمع أمانة عظمى ومنة كبرى أمرنا الله بحفظها وأخبرنا أننا مسؤولون عنها، وإن استماع المزامير والصناديق ومعازف اللهو والطرف جحود لهذه النعمة واستخدام لها في معصية الله عز وجل. وعجبا وعجبا في أمة تغني طربا وهي مدخلة بالجراح والبلايا، أمة ينال من كرامتها ويعتدى على أرضها وعرضها ومقدساتها صباحا مساء، والأعظم من ذلك أنه يشتم نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي لا تزال تغني طربا وترقص نشوة، فكيف لها أن تنصر نبيها صلى الله عليه وسلم وقد نزعت مهابتها من قلوب عدوها وإلى الله المشتكى؟ والله المستعان. ألا معاشر المؤمنين والمؤمنات، فلننزه أنفسنا وأسماعنا عن اللهو الباطل، ولنتق الله ربنا، ولنحل قلوبنا وبيوتنا برياض الجنان، حلق القرآن ومدارسة سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، نمل ثمرتها إرشادا من غيب وبصيرة من عمي، وحسن على تقى وبعدا عن هوى، وحياة القلب ودواء وشفاء ونجاة وبرهانا، ولنكن ممن قال الله فيهم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وممن قال الله جل وعلا فيهم: والذين هم عن اللغو معرضون. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم حبب إلينا إيمانا وزينه في قلوبنا، وكذب إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.